القدر يا كريم الكف محتوم جازف بنفسك وباللي وراها يا رفيقي ولو ما ينفع اللوم عز نفسك لا تتبع هواها من خذا كل حاجة عاش مهموم وده يشوف حاجة ما خذاها على الطلاة ملزوم يترك القاع ويعانق سماها إن غزيت السما لا تكسب نجوم يا تجيب القمر ولا بلا بلا بلا يا رفيقي ولو ما ينفع اللوم عز نفسك لا تتبع هواها